بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن نسبة النعم إلى كسب الإنسان وعمله نوع من الإشراك في الربوبية، وكذلك نسبة النعم إلى الله لأن فلانا أهل لهذه النعمة ومستحق لها أيضا فيه إشراك بالربوبية وتعلي على الله. والفرق بين هذا الباب وبين باب سابق وهو قوله: يعرفون نعمة الله، بوق الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هناك في نسبة النعم إلى الآخرين، كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، أما في هذا الباب فهو على القسمين السابقين، إما تنسب إلى عمل الشخص أو تنسب إلى الله، لكن لأنه أهل لذلك. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص: النص الأول لبيان أن نسبة النعم إلى عمل الإنسان وجهده نوع من الإشراك بالله، لذلك قال سبحانه في آخر الآية: فلنذيقن الذين كفروا بما عملوا. والآية الثانية قال: إنما أتيت على علم، ساقها لبيان أن نسبة النعم إلى الله، ولكن سبب هذه النعمة من الله للإنسان أنه مستحق لها نوع من الكفر والعياذ بالله، بل هي فتنة أي ابتلاء وامتحان وظلم، كما قال سبحانه: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والنص الثالث وهو الحديث لبيان أن هذا البيان أن نسبة النعم لغير الله مما يسخط الله، لذلك في آخر الحديث: قد رضي الله عنك أي الأعمى وسخط على صاحبيك أي الأقرع والأبرص. قال: بما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان، المراد جنس الإنسان، لكن الإيمان يهذب تلك الصفات القبيحة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ثم أذقناه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وأذقناه رحمة منا أي الإنسان من بعد ضراء مسته، كالفقر والمرض والمصائب، ليقولن هذا لي. قال مجاهد: أي بعملي، مثل لو أن شخصا طلب العلم قال: نعم هذا بسبب أني أسهر في الليل وأحفظ المتون وأنا محقوق به، أي وأنا أستاهل هذا الأمر. فلا يجوز هذا الفعل، فهو إشراك في الربوبية، لأن الله عز وجل هو المنعم عليك، فهو القادر على أن يسلب هذه النعمة منك كالحفظ والعقل ونحو ذلك. وكذلك قول بعض الناس: ذاكرت حتى نجحت، فنجحت بسبب كثرة المراجعة والمذاكرة، هذا لا يجوز، وإنما هو بفضل الله. قال سبحانه: وما أصابكم من نعمة فمن الله. قال: وقال ابن عباس: أريد من عندي، يعني هذه النعمة من عندي أنا وليست من عند الله، فأنا الذي ذكرت وأنا الذي سهرت، وهذا لا يجوز والعياذ بالله. فالله هو الذي أسبغ عليكم النعمة. وقال في الآية الثانية: قال في الآية الثانية: قال أي قارون: إنما أوتيته على علم. قال قتادة: هي على علم مني بوجوه المكاسب، أي أعطاني الله هذا المال لأنه يعلم كيف أتصرف فيه وأنميه، وهذا لا يجوز. فالله عز وجل يعطي ويمنع كما يشاء، وليس من أجل صفات الإنسان. قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا نسب النعمة إلى الله: الله أعطاني، لكن لأن عندي ذاكرة قوية في الحفظ وجهني للعلم، هذا لا يجوز. وإنما يقول الشخص: طلبت العلم بفضل الله وحده، ورزقني قوة الحفظ بفضل الله وحده. وكذلك بعض الناس إذا أتاه مال أو شيء يفرح يقال له: تستاهل هذا الأمر، يعني أنت حقيق به. ومنه أيضا عكس ذلك: لو أن شخص مرض أو أتاه حادث، يقول بعض الناس: حرام يحصل له هذا. وهذا من اعتراض على أفعال الله وإشراك في الربوبية. قال: وقال آخرون: على علم من أني له أهل. سواء في المال أو في العلم أو في الزوجة، مثلا لزوجة شخص امرأة صالحة عاقلة، فيقول: نعم أنا أستاهل هذه المرأة، يعني أنا عاقل وطالب علم، وهذا لا يجوز، إن هذه هبة من الله، الله أعطاك إياها. قال: وهذا قول مجاهد على شرف، يعني لشرفي ومكانتي الله أعطاني هذه النعمة، أو لنسبي وجاهي وهكذا. والواجب نسبة النعم إلى الله وحده. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة يعني مما في القلوب من الإيمان والتقوى والصلاح والتوكل والخوف من الله وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.